السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل جلاله، وخير الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاللهم اجعلنا من المهتدين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المتسننين بسنة حبيبك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلنا ممن يشكرك على نعمه يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا ممن يشكرك على نعمك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من الشاكرين، واجعلنا من الحامدين، واجعلنا من الأولياء الصالحين برحمتك يا رب العالمين، اللهم آمين. إخواني في الله، قد سمعتم في مقدمة الأخ الفاضل وفقه الله قول الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وكم من نعم تتنزل علينا تترى، وكم من نعم لله علينا في كل دقيقة وفي كل ثانية وفي كل وقت يمر. وفي هذه اللحظات أتحدث عن هذه الجملة الأخيرة التي قلتها: وفي كل وقت يمر. نعمة الفراغ الذي أخبرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكني سأتحدث عنه بنحو آخر وفي مجالات عدة حينما نعرف ما المقصود به وما أقسامه وأين نحن من ذلك كله. في الحديث المتفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. هاتان النعمتان التي بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن كثيرا من الناس مغبون فيهما، مغبون لا يعرف قدرهما، لا يعرف ما هو فيه، فلا يشعر بقيمة هاتين النعمتين بالذات إلا حينما يفقدهما. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا شكر نعمه كلها، فإنه لا يعرف قدر الصحة إلا من فقدها. ووجه الغبن في الصحة أنك ما دمت مصطحا فإنك قادر على إقامة دينك ودنياك، وأما إذا ذهبت الصحة فإنك لا تستطيع أن تقوم بأمور دينك كالمعافى، وهو المراد الأول في الحديث، ولا تستطيع أن تقوم بأمور دنياك كالمعافى. فاللهم ارزقنا الصحة في أبداننا والعافية في أجسادنا، وارزقنا شكر ذلك، واجعلنا ممن يستثمرها على الوجه الذي يرضيك عنا. والفراغ فإنك إذا كفيت مؤونة حياتك وكفيت مؤونة معاشك وجد عندك فراغ تستثمره في طاعة ربك وتستثمره في شكرك له جل وعلا. وهذا المعنى موجود في القرآن، ففي قوله جل وعلا: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، قال الله: فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت. قال العلماء: لماذا قال الله جل وعلا فإذا وأتى بحرف الفاء؟ لماذا لم يقل إذا مباشرة أو قال وإذا، إنما قال فاء؟ لماذا؟ اختلف العلماء في ذلك، وأرجح الأقوال وما ذكره ابن عاشور رحمه الله في تفسيره وأطنب في ذلك بشكل جميل، أن أولى التفاسير في ذلك: إذا فرغت من العسر باليسرين اللذين قدرهما الله جل وعلا لك ويسرهما لك، لأن مع كل عسر كم يسر؟ يسرين. مع كل عسر يسرين، يعني كل مشكلة كم لها حل؟ حلان، وليس حل واحد، لكل مشكلة حلان. إذا فرغت من هذا العسر، والحياة مليئة بالعسر ولا لا؟ هذه الدنيا بنيت على كدر، إذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت، وإذا اخضرت ضرت، وإذا جمعت فرقت، وإذا أضحكت أبكت، هذه الدنيا. فإذا فرغت من هذا العسر باليسرين اللذين يسرهما الله جل وعلا، فإذا فرغت منهما فانصب إلى ذكر الله وطاعته وارغب فيه وأحسن الظن به جل وعلا. فإذا فرغت من أمر دينك فاشتغل بدنياك، وإذا فرغت من أمر دنياك فاشتغل بدينك، إذا فرغت من أمر نفسك فاشتغل بأمر أسرتك وزوجك، وإذا فرغت من أمر أسرتك فاشتغل بأمر مجتمعك، إذا فرغت فانصب. ولذلك الأمة يا إخوة ما استحقت الريادة إلا حينما كان الفراغ في قاموسها معدوم، لا يوجد فراغ، دائما في عمل وكدح ودأب. وهذه سنة كونية، أن من استثمر الفراغ أفلح، حتى ولو كان في أمور الدنيا. ألا ترون من أصيبوا بالقنبلة النووية حينما استثمروا الفراغ وأصبحوا يحاسبون الموظف على تأخيره بالجزء من الثانية؟ أصبحت الدولة الأولى صناعيا، وها هم يصابون بالكارثة التي قدرها الله في الفيضانات هذه، وما زالوا يعملون بوقت محدد ودؤوب، وسيتجاوزون هذه المرحلة بإذنه جل وعلا. حينما استغلوا الفراغ حقيقة وصدقا. فما معنى الفراغ؟ ما معنى الفراغ في اللغة؟ معناه الخلو. الخلو، فرغ الإناء معناه إيش؟ خلا مما فيه. إذا خلا، فرغت من الشيء إذا خلوت منه وانتهيت. فرغ من العمل، انتهى وخلا من العمل، هذا هو الخلو، إذا انتهى من الشيء. هذا الخلو وهذا الانتهاء نعمة يهدرها كثير من الناس، ولكن المؤمن أفقه أوسع من أن يكون الفراغ في الوقت فقط، وإن كان الفراغ في الوقت وهو القسم الرابع من أقسام الفراغ، إلا أنه المؤثر الأول في الأقسام الثلاث التي قبله. الفراغ في الوقت هو المؤثر الأول في النوع الأول والنوع الثاني والنوع الثالث، فهو النوع الرابع وهو المؤثر الأساسي في هذه الأنواع. الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا فراغ عندها، إنما هي أمة جادة، أمة عملية، أمة مستثمرة، تستثمر كل وقتها فيما يرضي الله جل وعلا. حتى ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، إنما هو استثمار، وقت استثمار، إماطة الأذى عن الطريق صدقة، إتيان الرجل أهله أجر عند الله جل جلاله. أمة استثمارية لا فراغ عندها، ولذلك كانت أمة ناجحة، وهي خير الأمم، كما قال الله جل وعلا: كنتم خير أمة. حينما تستثمر هذه الأمة الفراغ كما ينبغي تسود، فإذا لم تستثمر الفراغ تنزل وتهبط. فعلى قدر استثمار هذه النعمة على قدر ما تكون السيادة. ولذلك كان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في أكثر من حديث. في الحديث عند البيهقي بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس. حياتك وقت ولا ما وقت؟ حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وشبابك قبل هرمك. إنها أمة الاقتناص، اقتناص الفرص، اقتناص الأوقات، حتى في الآخرة ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية الوقت وأهمية استغلال الفراغ فيما يرضي الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فكما جاء عند البزاري بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. إذن نصف الأسئلة الأخروية عن ماذا؟ عن الفراغ، نصفها عن الوقت، عن الفراغ نصفها، النصف والنصف كثير. إذا كان الثلث والثلث كثير، فما بالكم بالنصف؟ فالنصف أكثر بالكثير، نصف عمرك كله ستسأل عنه. دقات قلب المرء قائلة له، إن إيش؟ إن العمر كله دقائق وثواني، فستسأل عن ذلك، ستحاسب عليه، وشيء ستحاسب عليه لا بد أن تعمل له عملا. أحد السلف، أظنه ابن المبارك أو الفضيل بن عياض، واحد منهم، رأى رجل قد بلغ 60 عام. 60 عام صغير أو كبير؟ لا تزعلوهم، باقي شباب، ها؟ ولكنه قد صح في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أعذر الله إلى امرئ أخر أجله إلى أن بلغ 60 عاما. فرأى رجل قد بلغ 60، قال له: كم عمرك؟ قال: 60 عاما. قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله تكاد أن تبلغ؟ فوضع الرجل يده على رأسه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أتعلم ما معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ قال: ما معناها؟ قال: من علم أنه لله وأنه إليه راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فقال: ما العمل؟ قال: العمل بسيط، أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى ويصلح لك ما بقي، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فإذا علمت ذلك يا عبد الله اعلم أن الوقت عند الله له ثمن، وعند الله جل وعلا له سؤال ستسأل عنه. ولذلك الله جل وعلا يقسم بالوقت في أكثر من آية، في أكثر من آية، بل من أهمية ذلك أن الله في معرض الامتنان على العباد، في معرض الامتنان على العباد يمن علينا فيذكر الليل والنهار، فيذكر الليل في 74 آية، ويذكر النهار في 54 آية، ويقسم بالفجر، ويقسم بالضحى، ويقسم بالشمس، ويقسم بالليل، ويقسم بالنهار. ما هذا؟ كل هذه أوقات، كل هذه أوقات لتستغلها، لتعرف قدرها، لتعمل فيها كما قال عمر بن عبد العزيز رحم الله عمر بن عبد العزيز، قولوا آمين، قال: يا ابن آدم إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إني لأمقت الرجل لا أراه في عمل من أمر دنياه ولا من أمر آخرته، إني لأمقت الرجل يفعل ذلك، لا أراه في شغل، لا في أمر دينه ولا في أمر دنياه. الفراغ ينقسم إلى أربعة أنواع، أو ينقسم إلى أربعة أقسام، اختر ما تشاء. فراغ القلب، فراغ قلبي، وفراغ نفسي، وفراغ عقلي، وفراغ وقتي. الفراغ الوقتي هذا مؤثر أساسي في كل نوع من هذه الأنواع كما سوف يأتينا. إذن النوع الأول فراغ، شاركونا، ما هي صلاة جمعة، يجوز الكلام، ها؟ فراغ قلبي، والثاني فراغ نفسي، والثالث فراغ عقلي، والرابع فراغ وقتي. من أهمية النوع الرابع الذي سنتكلم عنه أن الله جل وعلا ذكره في القرآن ذكرا، ذكره ذكرا في كثير من الآيات: وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا، يسألونك عن الأهلة قل هي وهلم جرا. وقت وقت وقت وقت، سنعرف تأثيره في كل نوع. النوع الأول الفراغ القلبي، ما معنى ذلك؟ ما معنى ذلك؟ فراغ القلب عن المحبة، عن الحب، الحب عمل قلبي. ولذلك تجد بعض الناس يقول: أنا عندي فراغ عاطفي، صح ولا لا؟ صدق، عنده يقول: أنا أحتاج أتزوج. لماذا؟ يقول: ليس لي شيء، عندي فراغ عاطفي، أريد كلمة حلوة أسمعها. وهو صحيح، والفتاة تقول: أريد أن أتزوج، عندها فراغ عاطفي. ماذا تريدين؟ تريد أشياء كثيرة، ولكن قبل ذلك تريد الحب، أريد أن أحب وأن أحب، فطرة إنسانية. الذي يقول ما يوجد حاجة اسمها حب هذا خالف الفطرة، الحب هذا عمل قلبي لا يتحكم فيه الإنسان في غالبه. ولذلك إلا المؤمن فإنه يتحكم فيه حسب ما يرضي الله جل وعلا، المؤمن يتحكم فيه. الفراغ فراغ القلب عن الحب، ومهما جعلت في القلب من الحب فإنه سيكون عندك فراغ ما لم تملأه بالحب الأول لمن؟ لله. بعض الناس قلوبهم فيها نقص في حب الله. وإذا سألته أتحب الله صرخ بأعلى صوتي قال نعم، ولكن الدلائل تخالف القول، الأفعال تخالف الأقوال. من كان في قلبه حب الله وذاق حب الله والله وتالله، من ذاق حب الله والله لا يتساوى عنده حب شيء آخر. ولذلك في سورة البقرة يقول الله جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ها يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. الحب فراغ القلب، لا تجعل في القلب فراغ في إلا بحب الله تملأه بحب الله رقم واحد. ولذلك المؤمن لا يجوز أن يكون في قلبه حب إلا لله، أن يحب الله قبل كل شيء. ومن لازم حب الله حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القلب مليء بحب الله، أحب الزوجة، أحب الأولاد، أحب، ولكن التعلق بمن؟ بحب الله، التعلق بحب الله. فإن العبد إذا أحب غير الله عذب بمن أحب. ولذلك من قال المثال عند أهل العشق والمحبة أن الحب عذاب صدق، لأن من أحب غير الله عذب بهذا المحبوب، عذب به، تراه معذب به، تراه يبكي من محبوبه، تراه يقتل نفسه من محبوبه لأجل محبوبه، لأجل محبوبه ينتحر، ولأجل محبوبه يهاجر ويسافر ويذهب. بينما الذي ذاق محبة الله تجد عنده أوامر الله عنده على قلبه مثل العسل، لأنه يحب الله جل وعلا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. طيب هؤلاء الذين اتخذوا أنداد هل أحبوا الله ولا ما أحبوا الله؟ فيها تفسيران. التفسير الأول أنهم أحبوا الله وأحبوا مع الله أنداد مثل محبتهم لله فاتخذوهم شركاء، هذا تفسير ذهب إليه بعض السلف. التفسير الثاني أنهم لم يحبوا الله، إنما أحبوا الأنداد حبا من الصنف الذي يحب المؤمنين، الذي يحب المؤمنون به الله. وأرجح الأقوال الثاني. قال العلامة ابن باز رحمه الله قال: هم لم يحبوا الله هؤلاء، لماذا؟ قال: لأنهم لو ذاقوا حب الله ما استطاعوا أن يجعلوا معه حبا لشيء آخر. من أحب الله وذاق حب الله لا يستطيع أن يجعل معه محبا آخر. ولذلك نحن نعبد الله، أنجد في عبادتنا لذة؟ أنجد في طاعتنا حلاوة؟ ما السبب؟ قلة حلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان التي سوف تأتي معنا في العنصر الثاني، ما سببها؟ من الناس من يعبد الله بالمحبة بس، تجي تقول له صلي صوم يقول لا لا لا لا لا لا لا لا لا أصلي ولا أصوم. ليه يا ابن الحلال؟ يقول قالها لي أحدهم، قال: حبي فيه يكفيه. شوف الضلال، حبي فيه إيش؟ يكفيه. كان بجانبي سائق أعرابي عربي قح لما سمعوا قال حبي فيه يكفيه، قال كفيت على وشك، كفيت على وشك، اللي حبك فيه يكفيه خلاص. فقلت له دعه، من الناس من يعبد الله بالخوف بس، من الناس من يعبد الله بالرجاء بس، لا المؤمن، انتبه للنقطة هذه لأن عندنا تقصير، إلا من شاء الله، المؤمن يعبد الله بالحب والخوف والرجاء، ولكن قبل الخوف والرجاء نحن نخاف عذابه، والله نرجو أجره جل وعلا ونرجو ثوابه، وأنا عند حسن ظن عبدي بي، بس قبل ذلك جرب أن تعبده في المقام الأول لأنك تحبه. هل تحبه؟ إي والله، إي والله أننا نحبك يا رب، نشهدك على حبك فأحببنا، نشهدك أننا نحبك يا رب. جرب تصلي وأن تقول في نفسك أصلي لأني أحبك، أحبك، أحبك يا رب. لماذا تحبه؟ لماذا؟ قبل 3 سنوات سألت هذا السؤال في الحج، وكان في شايب من سوريا، أسأل الله أن يفرج عن إخواننا في سوريا، قولوا آمين، وأن يسر أمره. قلت لماذا تحبه؟ فصرخ وبكى وقال لأنه الله. صدق، لأنه الله. أتعلم من هو الله الذي أنعم عليك بكل نعمة فيك؟ وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، الله ذو النعم كلها عليك، ألا يستحق أن تصرف كل المحبة له؟ الله ذو الفضل العظيم، كل مخلوق ينتظر من فضله عليك إما أجر في الآخرة وإما أن يعود الفضل له في الدنيا، كل واحد ينتظر من فضله عليك أجر دنيوي أو أجر أخروي، والله الخالق جل جلاله يتفضل عليك وينتظر منك شيئا؟ لا والله، لا والله، يتفضل عليك ليل ونهار ولا يريد منك شيئا، حتى ما يريده منك لك، حتى ما يريده منك لك. الله جل وعلا، صلاتك لمن؟ حجك لمن؟ صومك لمن؟ لله، ولكن فضل هذه الأعمال لك، تعود بالنفع لمن؟ لك. ولذلك لو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكه، ولو أن أولنا وآخرنا وإنسنا وجننا كانوا على أتقى قلب رجل واحد منا ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ألا تقرأ الآية 59 من سورة يونس؟ اقرأ آخرها، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا ولكن أكثرهم لا يشكرون. أسألكم بالذي رفع السماء وشق الأرض، أكثرهم لا يشكرون، ومع ذلك هل انقطع فضله عليهم وهم لا يشكرون؟ ولا ينقطع فضله عليهم. ألا يستحق ذلك؟ ألا يستحق هذا الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه أن نصرف له المحبة كلها؟ المحبة يا إخوة، محبة الله، املأ قلبك بحب الله، املأ قلبك، تفكر في آيات الله المرئية، تفكر في آيات الله المقروءة، اعمل بمرضاة الله تحبه فعلا. ولذلك المحب لله يظهر حبه لله في 4 مواطن. الذي يحب الله فعلا، الذي لا يوجد عنده فراغ قلبي مليء قلبه بحب الله، يظهر الحب في 4 مواطن. في أربع مواطن يظهر حب الله جل وعلا فعلا. أين هي يا ابن القيم؟ يقول ابن القيم: الموطن الأول حينما يأتي لمرقده، حينما يأتي ينام يتفرغ من كل شيء ويجلس يذكر من؟ محبوبه، يذكر محبوبه، يضع جنبه ويذكر. من منا يذكر أذكار النوم حينما ينام يذكر محبوبه؟ هذا الموطن يبين مدى حبك لله. هل تسبح وتكبر وتحمد 33 34 34؟ هل تقرأ سورة تبارك كل ليلة عندما تنام؟ هل تقرأ آخر آيات في سورة البقرة آخر آيتين؟ هل تجلس تسبح وتذكر إلى أن تنام؟ ما هو موضع، ما هو وضعك حينما تأتي لتنام؟ آخر ما تذكر من؟ تتفكر في من؟ أنت تتذكر الدرهم والدينار وماذا ستعمل غدا؟ ذبحتنا الدنيا، قهرتنا الدنيا، أشغلتنا حتى عندما حينما ننام. الموطن الثاني حينما يستيقظ، فإن المحبوب أول ما تفتح عيناه يتذكر من؟ حبيبه، يتذكر حبيبه. حتى عشاق الدنيا تجده يقول لمحبوبه: حتى في المنام أحلم بك. صح؟ موجود. حتى في المنام أحلم بك يا حبيبي. كذلك الذين يحبون الله تجدهم حتى في المنام، حتى في المنام أحلامهم ورؤاهم حول ذكر الله وطاعة الله وما يرضي الله. إي والله، فكم من رؤى نسأل عنها: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي كذا وكذا وكذا كذا، رأيت أني في مسجد أذكر الله جل وعلا ورجل قلبه معلق بالمساجد وهلم جراء. أول ما يستيقظ القلب المليء بحب الله تجده يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله، لا إله إلا الله، أصبحت وأصبح الملك لله. هذا حاله. الموطن الثالث عند الفتن والمغريات وعند السيئات والمعاصي يظهر القلب المليء المفعم بمحبة الله: والله يا جسدي أني أعلم أنك تحب هذه المعصية، والله يا عيني أني أعلم أنك تتمنين هذا المنظر، والله يا أذني إني أعلم أنك تعشقين هذا الصوت، والله يا جسدي أني أعلم أن هواك في هذا، لأن الجسد خلق من تراب فيهوى ما كل في قدر التراب، الجسد خلق من تراب فيهوى كل ما هو بقدر التراب، ولكن يا نفسي ويا جسدي ويا عيني ويا أذني ويا لساني إني أحب الله فأقدم محبوبات الله على محبوبات هذا الجسد. أترى حال المحب؟ بينما القلب الناقص في المحبة، القلب الذي عنده فراغ ولو قدر أنملة، الفراغ على قدره، على قدر هذا الفراغ تراه يميل إلى الهوى. كلكم تقريبا تحفظون الحديث المتفق على صحته في أصحاب الصخرة الذين جاءوا في الغار، أليس كذلك؟ تعلمونه. الأول قالوا لكي تنفك هذه الصخرة: ادعوا الله بصالح. الأول دعا الله ببره بوالديه، والثاني دعا الله بعفافه، والثالث دعا الله بماذا؟ بأمانته. من أفضل الثلاثة؟ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في المجلد السادس يقول: وأفضل الثلاثة الثاني صاحب العفاف، أفضل من البار وأفضل من الأمين. قالوا: لماذا؟ قال: لأمور. أولها أنه قد خالف هواه في موضع، لأنه في الحديث يا رب حتى إذا جلست منها مجلس الرجل من زوجته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت لها المال، فإن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. قال ابن حجر هذا قد خالف هواه، وقد ضمن الله في القرآن لمن خالف هواه أن مكانه في الجنة، فقال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يا لله. ثانيا أنه مع النفع اللازم تعدى إلى النفع المتعدي، نفعه نفعان، نفع نفسه ونفعها، فقد أعطاها المال في زمن حاجة وشدة وفاقة. ثالثا أنه جمع مع ذلك الصدقة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المؤمن تحت ظل صدقته وأن الصدقة تطفئ غضب الرب. رابعا أنه جمع مع ذلك صلة الرحم، فقد جاء في الحديث الصحيح أنها ابنة عمه. خامسا وسادسا وسابعا راجع فتح الباري في المجلد السادس. كل ذلك إيش؟ المحب يا إخوة يظهر حبه لله حينما يكون لوحده أمام المعصية، حتى إذا تغلب على هواه، انتبه للنقطة هذه، إذا تغلب على هواه فإن المعصية مثل ما قال بعض السلف، ولكنها صريحة في القرآن بلفظ آخر، قال بعض السلف حتى تمر المعصية أمام المحب لله فتستحي المعصية من أمامه فتتحجب المعصية منه، المعصية هي التي تتحجب. هذا الكلام من السلف، ما دليله من القرآن؟ قال الله عن يوسف كذلك لنصرف عنه، هل قال لنصرفه عن السوء ولا نصرف عنه السوء؟ أحباب الله قسمان، قسم القسم الأول يصرفهم الله عن السوء يبعدهم، القسم الثاني حتى لو خطر على باله السوء فإن الله يصرف السوء عنه لأن الله يحبه. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، هذا الذي يحب لقاء الله يقدم مرادات الله وما يريد الله وما يحب الله على محبوباته. الموطن الرابع الذي تظهر فيه مدى حبك لله في وقت البلاء والشدة، فإن المحب في وقت البلاء يفر إلى من؟ إلى محبوبه، ويحسن الظن بمن؟ بمحبوبه جل جلاله وتقدست أسماؤه، على قدر حب. ولذلك المحب، انتبه لهذا الكلام، انتبه لهذا الكلام، يا صاحب الكرب، يا صاحب الهم، يا صاحب البلاء، يا من أشغلك، يا من أشغلك ما يدور في الأمة الآن من بلاء، انتبه، المحب في وقت البلاء وفي وقت الرخاء لا يوجد في قاموسه يأس ولا تشاؤم، تجده متفائل بالله دائما. تعالوا نقرأ ثلاث آيات وانظروا إلى الصلة العجيبة بين هذه الآيات. في سورة الأحزاب آية 21 و22 و23، ركز معي، يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله لمن كان يرجو الله واليوم وذكر الله كثيرا. انتهينا. الآية التي بعدها ما هي؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الآية اللي بعدها من المؤمنين رجال صدقوا. ما وجه الربط بين هذه الآيات؟ الآية الأولى يقول في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية في البلاء والشدة، والآية الثالثة تصف حال هؤلاء الذين صدقوا. قال بعض أهل العلم في الآية الأولى هذه رقم 21 وصية بالاتساء والاقتداء بحبيبك صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يقتدي به إلا المؤمن الصادق الذي يذكر الله كثيرا. ومن التأسي به ومن الاقتداء به أنه إذا جاء وقت الكرب زادت الثقة بالله واليقين بنصر الله. ولذلك لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله، أين وعدهم الله؟ أحزاب أمم متحدة جاءت تقاتلني، فلما رأيتها قلت أجل النصر قريب خلاص، ترون البلاء هذا النصر قريب. أين يا إخوة؟ أين هذا؟ في سورة البقرة آية 214 لما قالوا متى نصر الله فوعدهم الله، قال ألا إن نصر الله قريب. فالمؤمن يا إخوة والمقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزيده البلاء إلا تفاؤلا، لأنه يعلم أن بعد الضيق فرجا وأن مع كل عسر يسران. وهكذا وهكذا، فالمحب لله يظهر حبه في وقت البلاء والشدة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع فين؟ إلى حبيبه، فزع إلى الدعاء في ليلة بدر. يقول الراوي وقد رأيتنا ما منا واحد إلا نائم، ما منا واحد إلا وهو نائم، إلا رسول الله فإنه واقف يدعو الله جل وعلا، يفزع إلى حبيبه. أين الذي في وقت الشدة يفزع إلى الواسطة؟ أين الذي في وقت الكر يفزع إلى الرشوة؟ أين الذي في وقت الشدة يفزع إلى الناس؟ فين رب الناس يا هذا؟ فين رب الناس؟ حبيبك أتراه يتخلى عنك وأنت تريده وأنت تحبه وأنت تفزع إليه؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم وقالوا حسبنا الله حسبنا الله. هذا قلب الحبيب في وقت الشدة لا يتعلق إلا بمن؟ موسى عند البحر فيرى الجنود فيقولون إنا لمدركون، ماذا قال؟ لا لا لا لا لا، كلا إن معي يا ربي حبيبي سيهدين. يا رسول الله يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، تذكرونها صح؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ذلكهما؟ لا تحزن إن الله معنا. املأ الفراغ اللي في قلبك بحب ربك، الفراغ النفسي، وهو فراغ النفس من الإيمان، فكلما خلت النفس من الإيمان بالله وأركانه كلما خبثت كلما تنجست. إنما المشركون نجس لأن نفوسهم فارغة من الإيمان، وكلما امتلأت النفس بالإيمان كلما زكت وتعطرت وتطهرت وأصبحت صافية نقية حلوة تشعر بلذة الإيمان. سورة الحجرات في الآية السابعة يقول الله جل وعلا ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه زينه زينه. كلنا مؤمنين، وكلنا حبب الله إلينا الإيمان، وأسأل الله أن يثبتنا على ذلك. ما الدليل؟ أننا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحبه. ولكن هل تزين الإيمان في قلوبنا؟ تعرفون ما معنى تزين؟ له حلاوة على القلب، طلاوة، الطاعة علينا لها لذة. ورجل تعلق قلبه بالمساجد، الصيام ومشقته له حلاوة، ما أحلاها على قلب المؤمن حينما يعرق في سبيل الله، ما أحلى الصلاة إذا طالت، ما أحلى السجود وأنا أمرق وجهي له، ما أحلى قيام الليل في جوف الليل وأنا أقول يا رب غارت النجوم ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وخلوت بك يا حبيبي، ما أحلاها. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. يقول ابن رجب: إن للإيمان حلاوة تذاق بالقلوب كما يذوق اللسان الطعام والشراب. أين الحلاوة هذه؟ ما كثرت الأمراض النفسية إلا بسبب فقدان الحلاوة ذي، قلة الإيمان. ولذلك لو سألت الاستشاريين النفسيين تجد أن كثير منهم يقول: أما حفاظ القرآن فلا نكاد نراهم. حلاوة، عندك جسد وعندك نفس روح، من ريح جسده تعبت روحه، من ريح جسده تعبت روحه، ومن ريح روحه تعب جسده. صلاة الفجر تحتاج إلى تعب الجسد، صيام النهار إلى تعب الجسد، الجهاد في سبيل الله إلى تعب الجسد، الصيام، القرآن، الصلاة، القراءة، الذكر، كل هذا تعب جسد. ولكن ترتاح إيش؟ الروح. وأنت بالروح إنسان ولا بالجسد إنسان؟ أنت بالروح والله لا بالجسد، عندك فراغ روحي، فراغ نفسي. ولذلك يا إلا من شاء الله منا. ولذلك كثر مرض العصر المشتهر. ما هو مرض العصر؟ الاكتئاب. الاكتئاب والقلق، اكتئاب اكتئاب اكتئاب اكتئاب اكتئاب. اللهم أزل الاكتئاب من المسلمين. اللهم من كان فيه اللهم من كان فينا عنده اكتئاب فريح قلبه بالإيمان يا رب وبذكر الله. قال الله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فراغ روح، واذكر الله، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. روحك، ربك الذي خلقها ذكر لك أنها لن ترتاح، لن تطمئن إلا بذكره. فراغ روحي عندك، أكثر من ذكره جل جلاله وتقدست أسماؤه. ما رأيكم في يوم أحد؟ يوم أحد يوم سهل ولا صعب؟ ها؟ صعب، يوم عسير. أتعرفون أن فيه انكسرت أسنان حبيبكم عليه الصلاة والسلام؟ أتعلمون أنه بأبي هو وأمي دخلت حلقة المغفر في وجنته وما زالت حتى تكسرت أسنان الصحابي رضي الله عنه، دخلت جوه هكذا وقيل في جبهته؟ أتعلمون ذلك اليوم كم قتل من الصحابة؟ أتعلمون في ذلك اليوم قتل من أيضا؟ قتل أشبه الناس برسول الله. من؟ مصعب، أشبه الناس برسول الله. حتى لما قتلوا مصعب قالوا قتل محمد، ظنوا أنه قتل محمد صلى الله عليه وسلم. قتله من؟ ابن قم أقمأه الله، قطع يده التي كانت فيها الراية، فلما قطعت والله ما قال آه، والله ما قال آه، ولكنه قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. لذة، يجد لذة ويأخذها بيساره فيقطع يساره فتسقط، فيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ثم يأخذه بعضديه وهي مقطوعة فيرميه بالرمح في صدره، فيقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. في ذلك اليوم الشديد النبي صلى الله عليه وسلم واقف يدعو، إيش يقول؟ ماذا يقول؟ ماذا تتوقع؟ عقلي وعقلك اللهم إيش؟ انصرنا. تعرف ماذا يقول؟ يدعو بدعاء طويل ثم يركز في كلمة في الدعاء، فيقول اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. في ذلك اليوم وتلك الكربة يقول يا رب حبب إلينا الإيمان، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين. قولوا آمين. الفراغ الثالث، الفراغ العقلي، وهو فراغ العقل عن العلم، فراغ العقل. والعقل فين؟ في الصدر. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لهم قلوب لا يعقلون. إذن فراغ القلب، فراغ العقل، فراغ الإنسان من العلم يسبب له ماذا؟ يسبب له الضلال، يسبب له الضلال. فراغ، فراغ. ولم أرى مثل الجهل يهوي إلى الرداء، ولا مثل جار السوء يكره جانبه. إخوتي، أين نحن من أفضل العلوم على الإطلاق؟ العلم الشرعي الذي يقرب إلى الله جل وعلا. إن لله 99 اسم، من أحصاها كم تحفظ منها؟ لو قيل لك الآن تعال واذكر لنا 20-30 اسم، تستطيع؟ إنها أسماء ربك حبيبك. هذا العلم، هل تعرف معانيها؟ هل تعرف ما الفرق بين العالم والعليم والعلام؟ هل تعرف ما الفرق بين اللطيف والخبير؟ هل تعرف ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ هل تعرف ما الفرق بين الغافر والغفار والغفور؟ تقرأ كل يوم الله الصمد، هل تعلم ما معنى الصمد؟ هل تعلم ما معنى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها؟ هل تعلم ما سبب نزول هذه الآية وتلك الآية؟ كتاب ربك الذي يقرأ عليك فلا تنزل منك دمعة دمعة دمعة من كلام الله، أتستغرب ذلك وأنت لا تعرف معاني ذلك؟ لو أنك فسرت في كل يوم آية من آيات الله، آية واحدة، بعد 8 سنوات تنتهي من تفسير القرآن كاملا، هل لا قرأت؟ شيخ المفسرين ابن جرير الطبري 40 سنة، واسألوا معنى ذلك لمن يؤلف ويكتب. تعرفون الذين يؤلفون إذا كتب في اليوم 5 صفحات ولا 10 صفحات يعتبر مبدع؟ ابن جرير الطبري 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، 40 ورقة. والله ما عندهم قلم باركر ولا قلم، لا، إنما ريشة وحبر. 40 ورقة يوميا. يا إخوة، أين نحن من العلم الشرعي؟ أبناؤنا إذا تميزوا في دراستهم أخذناهم إلى الطب والهندسة وإلى الكيمياء والفيزياء وإلى الرياضيات والأحياء، هذه مطلوبة، ولكن كثير قد يتقنها، ولكن العلم الشرعي لا يتقنه الكثير صدقوني، لأنه هبة من الله، أسأل الله أن يفقهنا في ديننا. أين نحن من حديث معاوية في صحيح البخاري: من يرد الله به خيرا، معنى الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ومن لم يرد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. حتى خرج في هذا الزمان ناس يتكلمون في الدين، تخرجوا من الكليات الشرعية ولكن يتكلمون في الدين بما لم يقل به الأولون، لم يأتي به الأولون ولن يأتي به الآخرون. فتاوى متضاربة، ما سببها؟ من كان تقديره مقبول يدخل. مشي نفسك يا ولدي، ما لقيت لك تخصص يلا خذ دراسات إسلامية وتوكل على الله، صح؟ أين نحن؟ المتميزون في الدين الذين يعقلون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والله والله والله لا يوجد أفضل وأعلى وأحلى من العلم الشرعي. العلم أعلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرب عنه ناطق بفم. العلم أشرف مطلوب وطالبه أحب من يمشي لله على قدم. من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وأولى العلوم قال الله وقال رسول، لا تضيع قال الله وقال رسوله في هذا الزمن. ووالله إن حافظنا على قال الله وقال رسوله أتت لنا العلوم كلها، وعلم الله أولادنا العلوم كلها. ولكن لنجعل من المتميز، دعونا من المتميزين، أنت نفسك أنت تعلم، اقرأ. كم رمضان مر عليك؟ تختم القرآن في كم؟ من السنة للسنة كم مرة تقرأ القرآن؟ المؤمن له أوراد مع القرآن، ورد قراءة وورد تدبر وورد حفظ وورد سماع وورد، هذه كلها أوراد. كم لك من هذه الأوراد؟ أين أنت وأنت ستسأل عن علمك ماذا عملت به؟ علمك علمك القراءة والكتابة، ستسأل هل قرأت القرآن؟ هل تعلمت القرآن؟ هل عملت بالقرآن؟ عندنا أسانيد، عندنا مسندات، عندنا الكتب الصحاح، نعرف نقرأ ونكتب، ما شاء الله. كم لأحاديث رسول الله في يومك؟ ألست مسلما تحب الله ورسوله؟ والله لو كنت مسافر في بلد وجاءتك رسالة من محبوبك، والله لتحافظن عليها في جيبك، وكلما اشتقت إيش طلعت الرسالة تقرأها. هذه حالنا. ألم تشتق لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ سنته، إن مات والله ما ماتت سنته، وانشر سنته، بلغوا عني والآية، بلغوا عني ولو آية. النوع الرابع والأخير الفراغ الوقتي الذي بدأنا به، كل هذه تحتاج منك إلى وقت. اصرف الوقت لهذه ولغيرها، لدينك ودنياك. اجعل لك ساعة، نص ساعة، ربع ساعة، 10 دقائق، اجعل لك 5 دقائق في اليوم تذكر الله لوحدك، اجعل لك 5 دقائق تتدبر في كلام الله، اجعل لك 10 دقائق تصلي فيها في الليل. 10 دقائق، 10 دقائق بس، تصلي 3 ركعات في آخر الليل. نظم وقتك، حدد هدفك، ركز ركز. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستغل أوقاته وممن يستغل فراغه، وأن يرحمنا برحمته. اللهم ارزقنا العمل بما نقول، اللهم ارزقنا العمل بما نقول، اللهم ارزقنا العمل بما نسمع، اللهم ارزقنا العمل بما نقول ونسمع. اللهم اجعلنا ممن يستغل وقته وممن يبارك له في وقته. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أيد إخواننا في سوريا ووفقهم، واحلل لهم الأمن والأمان يا رب العالمين والاستقرار. اللهم احفظ دماءهم، اللهم احفظ دماء إخواننا في ليبيا، اللهم احفظ دماء إخواننا في اليمن. اللهم اجمع أمة محمد على لا إله إلا الله وعلى رأي واحد في نصرة لا إله إلا الله. اللهم اجمع بين قلوب المسلمين وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ارحم الشهداء، اللهم ارحم الشهداء، واغفر للأحياء معهم يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن اقتدى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.